أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأيضا لو فرض أن الناس لا يترك أحد منهم هذه المشابهة المنكرة لكان في العلم بها معرفة القبيح والإيمان بذلك. نعم، وهذا وجه آخر من الحكمة في الإخبار عن وقوع التشبه مع التحذير منه، وأن الحكمة والإخبار عن وقوع التشبه هو للعلم، ولا شك أن العلم بالشيء مطلوب وأن الجهل به مذمة، فالعلم في حد ذاته فيه خير وفيه نفع. نعم. قال: فإن نفس العلم والإيمان بما كرهه الله خير وإن لم يعمل به. نعم، إذا علم الإنسان ما كرهه الله وفهم ذلك فإن هذا خير وإن لم يعمل به. هو إذا جمع بين العلم والعمل فهذا هو المطلوب، وإذا لم يعمل فإن وجود العلم في حد ذاته فيه خير. ولهذا ميز الله أهل العلم من اليهود والنصارى على غيرهم من الكفرة والأميين، صار لهم ميزة في الذكر والأحكام على غيرهم، فالعلم له فضل حتى ولو لم يعمل به فله فضل، فالعالم خير من الجاهل. ولأن العالم حري أن يرجع إلى الصواب، وأن خلاف الجاهل فإنه يتمادى في جهله ولا يدري. نعم. قال: بل فائدة العلم والإيمان أعظم من فائدة مجرد العمل الذي لم يقترن به علم. نعم، ولهذا حكم الله على من يعمل بغير علم أنه من الضالين وأن عمله ضلال. وجود العلم وإن لم يعمل به الإنسان فهو فضيلة، أما الجهل فإنه ليس فيه فضل بوجه من الوجوه. نعم.